الحمد لله يوم الله حكم باتصالي بمنسبين الجدود. الحمد لله يوم الله حكم باتصالي بمنسبين الجدود. هذا هو القصد والباقي يجي في التوالي على هوان الحسود. لي ظن وافر يجا ذبني بمولى الموالي يأذن بصدق الوعود. وإن كان فعلي يباين في الطريقة مقالي بالبينة والشهود. هذا قدر صرف ويل مولى جزيل النوالي ما تعتريه القيود. وكلما قد حكم به في قديم الأزالي لازم يقع يا عبود. وأهل السعادة لهم عنوان في كل حالي إن الطوالع سعود. لهم سوابق يرابيهم بها ذو الجلالي بما حظ منا وجود. والعابد من حيث ما هو عابد ما له كمالي إلا الرضا والجمود. تحت المقادير يطعم مرها عذب حالي حتى تتم القصود. واليوم يا قوم تضربني هبو بشمالي خلت قليبي ينود. ذكرت أيام مرت لي بخيرات حلالي بسفح شاطي زرود حيث الهناء والمناء والنور دايم يلالي واملاك ربي وفود. زوار روضة حبيب بالقلب مولى بلالي لي من جنان الخلود. كم قد شهدنا بها من نور ذاك الجمالي عسى علينا تعود. بسر من سر قبلة وجهتي واتصالي وواحدي في الوجود. حبيب قلبي وما أمولي وغاية سؤالي وكعبتي للسجود. نور الهدى روح هذا الوقت عين الكمالي جامع مقام الجدود. الحبشي القطب من دعوته حتى الجبالي لها زجل والحيود. لقام في جامع حطت كل عين السبالي بدمعها باتجود. جمال ممزوج يجري في مجاري الجبالي جلالي منه تهاب الأسود تذوق منه غذاء حالي قلوب الرجال تقطف جناء كل عود ترقى في أقرب زمان منه إلى أعلى مجالي إلى مقام الشهود والغافل الغر لي ما له نظر في المعالي غلب عليه الجمود عسى لنا سابقا نرقى بها كل عالي إلى الكريم الودود أنا وأهلي وخيلاني وجملة عيالي في برج طالع سعود مع العوافي وحسن العاقبة في المآلي بحق زين الوجود عليه صلى إلهي والصحابة وآلي ما غصن سانق ينور.